السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا النعماء وسلسل إلينا الآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته الأولى 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله وله أيضا، يعني الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. بقي من نافلة القول المبينة لجواب الشيخ عبد الرحمن بن حسن في المنطق أن يكتب بأنه في ترجمته أنه قرأ السلم المنورق على الشيخ حسن القويسني في الأزهر، فهذا مما يبين جوابه، وأن المراد منه ما ذكرناه من أن الممنوع منه هو المخلوط، أما الذي يمكن تمييزه من عالم ومتعلم فلا بأس. ففي ترجمته أنه قرأ السلم المنورق على شيخه حسن القويسني أو كتابا آخر في المنطق، لكن من المقطوع به أن شيخه فيه هو حسن القويسني المالكي شيخ الجامع الأزهر. نعم. أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين يا رب العالمين. قال علامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى وله أيضا رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قيل لك من ربك فقل: الله ربي خالقي ومالكي ومعبودي. والدليل قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فإذا قيل لك من الذي خلقك الله لأجله فقل: خلقني ليعبده وحده لا شريك له. والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة أن تعمل بطاعة الله تعالى بما أمرك به ونهاك عنه مخلصا له العبادة والعمل. هذه الرسالة اسمها الأصول الأربعة، اسمها الأصول الأربعة للعلامة عبد الرحمن بن حسن، ولم تطبع تامة إلا في نسخة أخذها الذين حضروا شرحها، فإن الأصول الأربعة أحد الكتب التي درسها أحد المشايخ المشاركين في برنامج الدرس 11، وتوجد منها نسخة في مركز التصوير، ويوجد شرحه عليها في الموقع في دروس برنامج القرن الدرس 11 القسم الأول، شرحها الشيخ المندرس الحيباني. رسالة الأصول الأربعة للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وحققها عن 3 نسخ خطية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا قيل لك ما دينك فقل: دين الإسلام هو الخضوع لله والذل له بالإخلاص والانقياد له بالعمل بما شرعه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهي لا إله إلا الله وإسلام الوجه والإخلاص والإحسان والمتابعة. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله. والدليل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، وقوله إلا إياه فيه معنى إلا الله. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فقوله ألا نعبد فيه معنى لا إله، وقوله إلا الله هو المستثنى لفظا ومعنى. والآيات في معنى هذه الكلمة العظيمة كثيرة في القرآن. وإذا قيل لك من نبيك فقل: نبيه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام. بعثه الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس يدعوهم إلى ما خلقوا له من معنى لا إله إلا الله. وختم به رسله صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل عليه القرآن الذي هو أفضل الكتب المنزلة على من قبله من المرسلين، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإذا قيل لك أن يبعث الله الخلق بعد الموت ويحاسبهم على أعمالهم خيرها وشرها ويدخل من أطاعه الجنة ويدخل من أطاعه الجنة ومن كفر به وأشرك به غيره فهو في النار فقل نعم والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وفي القرآن من الأدلة على هذا ما لا يحصى هذا هو الذي زاده فجعله أصلا رابعا وهو الإيمان بالبعث الإيمان بالبعث وإنما زاده لشدة الحاجة عليه إليه فإنه صار في أطراف جزيرة العرب من البوادي من ينكر البعث فزاده رغبة في إنقاذهم من هذه الضلالة بتعريفهم بالحق فيه إذا وصلتهم هذه الرسالة فإنها كانت من الرسائل التي تبعث إلى القرى والبلدان والبوادي ليقرؤوها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإذا قيل لك ما أفضل الأعمال بعد الشهادتين فقل أفضل الصلوات الخمس ولها شروط وأركان واجبات فأعظم شروطها الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والنية وأركانها 14 قيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على 7 أعضاء والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنية في هذه الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم واجباتها 8 جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام سبحان ربي العظيم في الركوع سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد ربنا ولك الحمد للكل سبحان ربي الأعلى في السجود رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له وما عدا هذا فسنن أقوال وأفعال وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وما عدا بألف صح هو وما عدا بألف نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله قال الشيخ حسن بن الشيخ حسين ابن الشيخ محمد رحمه الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى ونحن نحكي إجماعا كما حكاه حرب صاحب الإمام أحمد بلفظه قال في مسائله المشهورة هذا مذهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة متمسكين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وأدركت من أدركت من علماء الحجاز والشام وغيرهم عليها فمن قال شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها وعاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن مذهب أهل السنة وسبيل الحق قال وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم فكان من قولهم إن الإيمان قول وعمل منية وتمسك من كتاب والسنة والإيمان يزيد وينقص ويستثنى في الإيمان غير أن لا يكون شكا إنما هي سنة ماضية عند العلماء وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو ويقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل قوله إن الإيمان قول وعمل ونية النية تتعلق بالقلب النية تتعلق بالقلب وهي تارة تكون قولا وتارة تكون عملا وهي تارة تكون قولا للقلب وتارة تكون عملا للقلب فتكون قولا للقلب إذا كان المراد بها الجزم إذا كان المراد بها الجزم والاعتقاد فإن قول القلب هو جزمه واعتقاده وإقراره وتكون عملا إذا كان المراد بها إرادة وجه الله تقربا إليه بالإخلاص إرادة وجه الله تقربا إليه بالإخلاص وذكرها زيادة بيان لحقيقة الإيمان لأنه يكفي في الخبر عن الإيمان أن يقال الإيمان قول وعمل فيندرج في قوله في قولهم قول 3 أشياء أحدها قول القلب وهو اعتقاده وإقراره وتصديقه الجازم وثانيها قول اللسان أحدها قول القلب وثانيها قول اللسان وهو نطقه بالشهادتين وأما العمل فيندرج فيه 3 أشياء القول يندرج فيه شيئان قول القلب وقول اللسان وأما العمل فيندرج فيه 3 أشياء أحدها عمل القلب وهو إراداته وحركاته، وهو إراداته وحركاته، وثانيها عمل اللسان، وثانيها عمل اللسان وهو ما لا يقع من العمل إلا به، ما لا يقع من العمل إلا به، كقراءة القرآن والتسبيح والتهليل، وثالثها عمل الجوارح، عمل الجوارح وهو ما يتعلق بامتثال الأمر وترك النهي بالأعضاء الظاهرة، بالأعضاء الظاهرة. ومتعلقات الإيمان خمسة ترجع إلى القول والعمل، ومتعلقات الإيمان خمسة ترجع إلى القول والعمل، بسطناها في غير هذا الموضع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ، ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ، ومن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة، ومن لم ير الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ، ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل والملائكة فهو مرجئ، ومن زعم أن المعرفة تقع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو مرجئ، والقدر خيره وشره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه وحلوه ومره ومحبوبه ومكروه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله عز وجل، قضاء قضاء الله على عباده وقدرا قدره عليهم، لا يعد واحد منهم مشيئة الله ولا يجاوزه قضاؤه، بل كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، واقعون فيما قدر عليهم، وهو عدل منه جل ثناؤه وعز شأنه. والزنا والسرقة قوله ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع، أي زائدة عما يثبت به الإيمان، أي زائدة عما يثبت به الإيمان فهو مرجئ، لأن من العمل ما يكون لازما في ثبوت حقيقة الإيمان. وهذا فيه من الفوائد جملة من أقوال المرجئة، عد جملة من أقوال المرجئة. صفحة 46 و300، عد جملة من أقوال المرجئة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل الماء الحرام والشرك والمعاصي كلها بقضاء الله وقدر من الله، من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، بل لله حجة بالغة على خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وعلم الله ماض في خلقه بمشيئة منه، قد علم من إبليس ومن غيره من لدن عصي الله تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة المعصية، وخلقهم لها، وعلم الطاعة من أهل الطاعة وخلقهم لها، فكل يعمل بما خلق له، وسائر إلى ما قضي عليه لا يعدو أحد منهم قدر الله ومشيئته، والله الفعال لما يريد. ومن زعم أن الله سبحانه شاهد عباده الذين عصوا وتكبروا الخير والطاعة، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئتهم، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تعالى، وأي افتراء على الله أكبر من هذا. ومن زعم أن الزنا ليس بقدره قيل له: أرأيت هذه المرأة حملت من الزنا وجاءت من ولد، إن شاء الله أن يخلق هذا الولد، وهل مضى في سابق علمه؟ فإن قال لا فقد زعم أن مع الله خالقا، وهذا الشرك صراحا. ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل الماء الحرام ليس بقضاء ولا قدر، فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره، وهذا صريح قول المجوسية: بل أكل رزقه الذي قضى الله أن يأكله من الوجه الذي أكله. ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عز وجل، فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله، وأي كفر أوضح من هذا؟ بل ذلك بقضاء الله عز وجل، وذلك عدل منه في خلقه وتدبيره فيه، وما جرى من سابق علمه فيهم، وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد. ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغار والقمة، ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرته. قوله: ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عز وجل، من فروعه عندهم أنهم يقولون إن من قتل قطع عليه أجله، من فروعه عندهم أنهم يقولون من قتل قطع عليه أجله. ومن آثاره ما هو مثبت في بعض اللوحات الإرشادية المرورية من قولهم: لا تقطع الإشارة فتقطع حياتك، فإن هذه منافية لعقيدة أهل السنة والجماعة، وهي جارية على مذهب المعتزلة، ويجب التنبيه عليها والتحذير منها، وأن الإنسان إذا مات بحادث لم تقطع حياته، وإنما مات بأجل الله وتقديره له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا أشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار ذب عمله ولا لكبيرة أتاها إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء في حديث، ولا بنص الشهادة، ولا أشهد لأحد أنه في الجنة بصالح عمله ولا بخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء على ما روي ولا بنص الشهادة. والقنابة في قريش ما بقي من الناس اثنان، وليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم، ولا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة. والجهاد الماضي قائم مع الأئمة بر وأوف. لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقمأة، يعني على الذل والمهانة، على الذل والمهانة. شف بكسر القاف ولا فتحها؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والجهاد ماض قائم مع الأئمة بر وفجر، ولا يبطل جور جائر ولا عدل عادل. والجمعة والعيدان مع والحج مع السلاطين، وإن لم يكونوا برة عدونا أتقيا. ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفيء والغنائم إليهم عدل فيها أو جار. والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم: لا تنزع يدا من طاعته، ولا تخرج عليه بسيف حتى يدع الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس تنكث. النكث النقض وزنا ومعنى، النكث النقض وزنا ومعنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقا. والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينك، ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن كف يدك ولسانك وهواك، والله المعين. والكف عن أهل القبلة، ولا تكفر أحدا منهم، ولا تخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء وما روي فنصدقه ونقبله، ونعلم أنه كما روي نحو كفر من يستحيل، نحو ترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر. والخروج من الإسلام فاتبع ذلك ولا تجامز. والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك والارتياب، وهو أكثر الكاذبين. وعذاب القبر حق يسأل العبد عن دينه وعن ربه وعن الجنة وعن النار ومنكر ونكير حق، وهما فتانا القبر. نسأل الله الثبات. وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق، حوض تلده أمته وآنيته على نجوم السماء يشربون بها منه، والصراط حق يوضع على سواي جهنم ويمر الناس عليه، والجنة من وراء ذلك، والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن توزن، والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق ثم ينفخ فيه أخرى فيقومون رب العالمين الحساب وفصل القضاء والثواب والعقاب من الجنة والنار، واللوح المحفوظ يستنسخ منه أعمال العباد كما سبق فيه من المقادير والقضاء. والقلم حق كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر. والشفاعة في يوم القيامة حق، يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوا ولبثوا فيها ما شاء الله، ثم يخرجهم من النار وقوم يخلدون فيها أبدا وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله عز وجل. ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار، وقد خلقت الجنة وما فيها، وخلقت النار وما فيها، خلقهم الله عز وجل وخلق الخلق لهما، لا تفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا. فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، نحو هذا من متشابه القرآن، قيل له: كل شيء كتب الله عليه الفناء والهلاك والجنة والنار، خلقهم الله للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا. والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفقة ولا أبدا، لأن الله خلقهن للبقاء لا للفناء، ولا يكتب عليهن الموت، فمن قال قناب ذلك فهو مبتدع ضال عن سواء السبيل. يعني أن العموم المذكور في الآية متعلق بنوع مخصوص، فتقدير الآية: كل شيء يفنى فهو هالك، كل شيء يفنى فهو هالك إلا وجهه سبحانه، وما خلقه الله للبقاء فلا يدخل في هذه الكلية، وما خلقه الله للبقاء لا يدخل في هذه الكلية، كقوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، أي تدمر كل شيء أذن الله بتدميره فإنه يدخله الدمار، وما عدا ذلك مما لم يأته شيء من خلق السماوات والأرض فإنه لا يدخل في هذه الكلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخلق سبع سماوات بعضها فوق بعض وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض، وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام من الماء، فوق السماء السابعة العليا وعرش الرحمن فوق الماء، والله عز وجل على العرش والكرسي موضع قدميه، وهو يعلم ما في السماوات وما في الأراضين وما بينهما وما تحت الثرى وما في مقر البحر وما في مقر البحر، ومنبت كل شعرة وشجرة وكل زرع وكل نبات، ومسقط كل ورقة وعدد كل كلمة، وعدد الرمل والحصى والتراب، ومثاقل الجبال وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم، ويعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء من ذلك، وهو على العرش فوق السماء السابعة، ودونه حجب من نار وحجب من نور وظلمة، وما هو أعلم به. فإن احتج مبتدع أو مخالف بقول الله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وبقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، إلى قوله: وهو معهم أينما كانوا، الآية، ونحو هذا من متشابه القرآن. فقل إنما يعنى بذلك العلم، لأن الله عز وجل على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله، وهو باين من خلقه لا يخلو من علمه مكان، ولله عز وجل عرش وللعرش حملة يحملونه، والله عز وجل مستوٍ على عرشه وليس له حد، والله عز وجل سميع لا يشك بصير، والله عز وجل سميع لا يشك بصير لا يغتاب عليم لا يشهد. قوله وليس له حد، يعني وليس له حد ينتهي إليه، وليس له حد ينتهي إليه، وليس المراد ليس له حد يتميز به عن خلقه، وليس المراد ليس له حد يتميز به عن خلقه، لقوله قبل وهو بائن من خلقه، لقوله قبل وهو بائن من خلقه، أي منفصل عنهم، أي منفصل عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والله عز وجل سميع لا يشك بصير لا يغتاب عليم لا يجهل جواد لا يبخل حليم لا يعدل حفيظ لا ينسى ولا يسهو قليم لا يغفل، يتكلم وينظر ويبسط ويضحك ويفرح ويحب ويكره ويبغض ويرضى، ويبغض ويرضى ويغضب ويسخط ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنع، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ويعيها أصبعين بهمز القطع، أصبعين، وأصبع فيها 10 لغات، ومن أشهرها ضم الهمزة أصبع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقلوا من العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ويعيها ما أراد، وخلق آدم بيده على صورته، والسماوات والأرض يوم القيامة في كفه، ويضع قدمه في النار فتنزوي، ويخرج قوما من النار بيده، وينظر إلى وجهه أهل الجنة يرونه، فيكرمهم ويتجلى لهم، وتعرض عليه العباد يوم القيامة، ويتولى حسابهم بنفسه، ولا يلي ذلك غيره عز وجل. والقرآن كلام الله الذي تكلم به ليس مخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف فلم يقل ليس مخلوق فهو أخبث من القول الأول، ومن زعم أن ألفاظنا وتلاوتنا مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، منه إليه، وناوله التوراة من يده إلى يده، ولم يزل الله عز وجل متكلما، ولم يزل الله عز وجل متكلما، والرؤيا من الله، وهي حق إذا رأى صاحبها في منامه ما ليس أضغاثا فقد صار على عالم وصدق فيها، فهو لا العالم على أصل تأويل الصحيح، ولم يحرف، فالرؤيا تأويل حينئذ حق، وكانت الرؤيا من الأنبياء وحيا، فأي جاهل أجل ممن يطعن في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء. وبلغني أن من قال هذا القول لا يرى الاغتسال من احتلام، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده، وقال: إن الرؤيا من الله. وذكر محاسن أصحاب رسول وذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، والكف عن ذكر مساويهم التي شجرت بينهم، فمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهم تنقصه وطعن عليهم أو عرض بغيبتهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، فالحب سنة والدعاء لهم قرة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بها تعليم فضيلة. هذه عبارة جامعة جميلة فيما يعتقد في الصحابة، يقول: بل حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بأثارهم فضيلة. كلمة جامعة فيما يجب في حق الصحابة، كلمة جامعة فيما يجب في حق الصحابة. صفحة 353، ومثل هذا مما يحفظ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأفضل أمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر بعد أبي بكر وعثمان بعد عمر وعلي بعد عثمان وقوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون، ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يقع على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه، وليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب عاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتب أو يرجع. ونعرف من العرب حقها وسابقتها وفضلها ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب العرب من الإيمان وبغضهم النفاق. ولا نقول بقول الشعوبية وأرذال الموالي الذين لا يحبون العرب لا يقرون لهم بفضل، فإن قولهم بدعة. ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجهه فقد جهل وأخطأ، بل المكاسب من وجوهها حلال قد أحل الله عز وجل ورسوله صلى الله قد أحل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله يبتغي من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه لا يرى ذلك الكسب حلالا فقد خالف الكتاب والسنة. قوله بقول الشعوبية: هم قوم يغمطون العرب حقهم، هم قوم يغمطون العرب حقهم ولا يعرفون لهم ما جاء في الشرع من فضل، ولا يعرفون ما جاء لهم في الشرع من فضل. وقابلهم بعد مئين من السنين القوميون، وقابلهم بعد مئين من السنين القوميون الذين جعلوا عقد الموالاة على العربية، فهو قول مقابل لقول الشعوبيين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدين إنما هو كتاب الله عز وجل، وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات، والأخبار الصحيحة القوية المعروفة، ويصدق بعضها بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدين والمتمسكين بالسنة والمتعلقين بالآثار، ولا يعرفون بدعة ولا يطعنون بكذب ولا يرمون بخلافه إلى أن قال. فهذه الأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن، وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة مقتدى بهم ويؤخذ عنهم، ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط، وهذا قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم فتمسكوا بذلك وتعلموه وعلموه. قلت حرب هذا هو صاحب الإمام أحمد وإسحاق، وهو صاحب الإمام أحمد وإسحاق، وله عنهما مسائل جليلة. وأخذ عن سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي وهذه الطبقة قد حكى هذه المذاهب عنهم واتفاقهم عليها. ومن تأمل النقول عن هؤلاء وأضعافهم من أئمة السنة والحديث وجده مطابقا لما نقله حرب، ولو تتبعنا ولكان بقد هذا الكتاب مرارا وقد جمعنا منه في مسألة علو الرب تعالى على خلقه واستوائه على عرشه وحده سفرا متوسطا، فهذا مذهب المستحقين لهذه البشرى قولا وعملا واعتقادا، وبالله التوفيق. انتهى كلامه من حادي الأرواح إلى بلاد أفراح رحمه الله. قوله وقد جمعنا منه في مسألة علو الرب سفرا متوسطا، السفر يعني الكتاب، أراد بذلك كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، اجتماع الجيوش الإسلامية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الشيخ حسن بن حسين: الذي يعتقده دين الله به ويشهد الله عليه وملائكته. من اللطائف أن اجتماع الجيوش كان يذكر عند الأولين في تحرير الدين وحفظه، وعند المتأخرين في تحرير الطين وحفظه، فمن ذلك كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، ومن ذلك اجتماع الجيوش والدساكر لابن عبد الهادي. الكتب التي صنفها الأولون لما كان يذكر فيها اجتماع الجيوش كان لأجل حفظ الدين والذب عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الشيخ حسن بن حسين: الذي يعتقد دين الله به ويشهد الله عليه وملائكته والواقف عليه هذا وهو المذهب الصحيح الذي درج عليه السلف الصالحون والخلف والتابعون، وأبرم إلى الله مما سوى ولا إله إلا الله عدة للقاه، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه ورضي الله عنهم أجمعين. سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى عن القدرية ومذهبهم والمعتزلة ومذهبهم والخوارج ومذهبهم، فأجاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبرائيل بن اعتقاد الباطن، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والأحاديث في إثبات القدر كثيرة جدا، والقدر الذي يجب الإيمان به على درجتين: الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعلمه من عباده من خير وشر وطاعة ومعصية، قبل خلقهم وإيجادهم وهو ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه كتب ذلك عنده وأحفظه، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. والدرجة الثانية الإيمان بأن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاء منهم، فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وإنكم وجميع القدرية يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد ولا شاءها منهم، بل هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم من خير وشر وطاعة ومعصية. والدرجة الأولى فغلاة قدرية كمعبد الجهني وعمر بن عبيد، فنص أحمد والشافعي على كفر هؤلاء. وأما من قال إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يشاء منهم مع إقرارهم بالعلم في تكفيرهم من زعم مشهور بين علماء، فحقيقة القدر الذي فرض علينا الإيمان به أن نعتقد أن الله سبحانه عالم من العباد عاملون قبل أن يوجدهم، وأنه كتب ذلك عنده، وأن أعمال العباد خيرها وشرها مخلوقة لله تعالى واقعة بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. قال الله تعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال: ولو شاء الله ما اشركوا. فهذه الايات ونحوها صريحة في ان اعمال العباد خيرها وشرها وضلالهم واهتداهم كل ذلك صادر عن مشيئته. وقال تعالى: ونفس وما سواها فلما فجورها وتقواها. وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فدل ذلك على أن الله سبحانه هو الذي جعلها فاجرة أو تقية، وأنه خلق الإنسان هلوعا، خلقه متصفا بالهلع، وقال: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ففي هذه الآية بيان أن الله تعالى خلق المؤمن وإيمانه والكافر وكفره. وقد صنف البخاري رحمه الله تعالى كتاب خلق أفعال العباد، وزل بهذه الآيات أو بعضها على ذلك، وفي الحديث إن الله خلق كل صانع وصنعته. وأما الأدلة فعلى تقدم علم الله سبحانه وتعالى بجميع الكائنات قبل إيجادها وكتابة ذلك، ومنها السعادة والشقاوة، وبيان أهل الجنة وأهل النار قبل أن يوجدهم فكثيرة جدا، كقوله سبحانه: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وفي حديث آخر: إن أول ما خلق الله القلم قال لاكتب، فجرى القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. فهؤلاء الذين وصفنا قولهم بأن الله لم يخلق أفعال العباد ولا شاء منهم قدرية الذين هم مجوس هذه الأمة، وقابلتهم طائفة أخرى غلوا في إثبات قدر، وهم الذين يسمون الجبرية، فقالوا: إن العبد مجبور مقهور على ما يصدر منه لا قدرة له فيه ولا اختيار، بل هو كغصن الشجرة الذي تحرك الريح. والذي عليها أهل السنة والجماعة الإيمان بأن أفعال العباد مخلوقة لله صادرة عن مشيئته، وهي أفعال لهم وكسب لهم باختيارهم، فإذا ترتب عليها الثواب والعقاب. والسلف يسمون الجبرية قدرية لقوض في القدر، ولهذا تظلم الخلال في كتاب السنة وقال الرد عن القدرية، وقولي: من الله جبر العباد عن المعاصي ثم روى عن بقية. قال سنت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر، فقال الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر ويعقل، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبن ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبن عبده على ما أوجب. وقال الأوزاعي: ما أعرف الجبر أصلا من القرآن ولا السنة، فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والجبل والخلق فهذا يعرف من القرآن والحديث. قوله: السلف يسمون الجبرية قدرية، فائدة في بيان أن اسم القدرية يتناول الجبرية أيضا، فائدة في أن اسم القدرية يتناول الجبرية أيضا. فصار القدرية في عرف السلف اسم لطائفتين الأولى طائفة تنفيه، وهم المشهورون بهذا اللقب، والطائفة الثانية طائفة تثبته مع الغلو فيه وهم الذي يقال لهم جبرية سموا أيضا قدرية لخوضهم في القدر وبه ترجم الخلال في كتاب السنة أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذان الجوابان الذين ذكرهما هذان الإمامان في عصر تابع التابعين من أحسن الأجوبة. أما الزبيدي فقال ما تقدم، وذلك لأن الجبر في اللغة إلزام الإنسان بغير إرضاه، كما يقول الفقهاء: هل تجبر المرأة على النكاح أم لا؟ وإذا عبرها الولي ماذا تصنع؟ فقال: الله أعظم من أن يجبر، الله أعظم من أن يجبر أو يعضد، لأن الله قادر على أن يجعل العبد مختارا راضيا لما يفعل مبغضا تاركا لما يتركه، فلا جبر على أفعاله اختيارية ولا عبر عما يتركه لكراهته أو عدم إرادته. وروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه أنكر جبر وقال: الله سبحانه جبر العبادة. وقال الله عنه: وأظنه أراد قوله صلى الله عليه وسلم. سألت ماذا قلت أنت، الزبيدي ولا الزبيدي؟ الزبيدي والزبيدي بالضم. ايش ارفع صوتي ما اسمع. اي لسرعه كم؟ صفحه 48 300 في السطر الثالث على الصغري والقمأة بفتح القاف وكسرها في القاموس. نعم نعم. والزبيدي بالضم، سألت الزبيدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال راوي عنه أظنه أراد قوله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد قيس: بل جبلت عليهما، فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما. تقريب التقريب في الأنساب الزبيدي تقريب. نعم أحسن الله إليكم. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله، يعني الحلم والأنا. وقال المروذي للإمام أحمد: إن رجلا يقول إن الله جبر العباد، فقال: لا نقول هكذا، وأنكر هذا وقال: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وأما المعتزلة فهم الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، يعنون أن مرتكبا كبيرة يصير في منزلة بين الكفر والإسلام، فليس هو بمسلم ولا كافر، ويقولون إنه يخلد في النار، ومن دخل النار لم يقل منها بشفاعة ولا غيرها. وأول من اشترى عنه ذلك عمرو بن عبيد، وكان هو وأصحابه يجلسون معتزلين الجماعة، فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة، وهم كانوا بالبصرة بعد موت الحسن البصري. وضم المعتزلة إلى ذلك التكذيب والقدر، ثم ضموا إلى ذلك نفي الصفات، فيثبتون الإسم دون الصفة، فيقولون: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا سير الصفات، وهم قدرية جهمية. وامتازوا بالمنزلة بين المنزلتين، وخلود عصاة الموحدين في النار. وأما الخوارج فهم الذين الصفحة الماضية 359 و360 كراهة السلف لاسم الجبر، كراهة السلف لاسم الجبر، ففي عن الأوزاعي وعن سفيان الثوري ثم عن الإمام أحمد أنهم كرهوا أن يقال إن الله جبر العباد، صفحة 59 و60. كراهة السلف لاسم الجبر، كانوا يقولون الجبل والجبل لأنها الواردة في القرآن. وجدت نايف قال إيش؟ للوليد محمد الزبيدي من علماء الشام من طبقة الأوزاعي بضم الزاي. أما قره بن موسى المعافري الزبيدي من أهل الزبيد، لكن لم يأتي في الكتب إلا قره بن موسى، لم يأتي الزبيدي. والغالب على المتأخرين الفتح الزبيدي نسبة إلى بلدة زبيد. الكلمة السابقة بالضم والكسر، بالضم والكسر، أنا قلت بالفتح هي القمأة والقمأة، بالضم والكسر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الخوارج فهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، وقبل ذلك قتلوا عثمان رضي الله عنه، وكفروا عثمان وعلي وطلحة والزبير ومعاوية وطائفة علي ومعاوية، واستحلوا دماءهم، وأصوا مذهبهم الغلو الذي نهى الله عنه وحذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكفروا من ارتكب كبيرة، وبعضهم يكفر بالصغائر، وكفروا عليا وأصحابه بغير ذنب، تكفروا بتحكيم الحكمين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري، وقالوا: لا حكم إلا الله. أحسن الله إليكم. وقالوا: لا حكم إلا لله، واستدلوا على قولهم بالتكفير بالذنوب بعمومات أخطأوا فيها، وذلك كقوله سبحانه: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية وغير ذلك من الآيات. وأجمع أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا على التوحيد، وأن من دخل النار منهم بذنبه يخرج منها كما تواترت في ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فلو كان الزاني وشارب الخمر والقاذف والسارق ونحوهم كفارا مرتدين فكان حكمهم في الدنيا القتل الذي هو حكم الله في المرتدين. فلما حكم الله على الزاني البكر الجلد وعلى السارق بالقطع وعلى الشارب والقاذف بالجلد دلنا حكم الله فيهم بذلك أنهم لم يكفروا بهذه الذنوب كما تزعمه الخوارج. فإذا عرفت مذهبهم أن أصحاب التكفير بالذنوب وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحلوا قتلهم متقربين بذلك إلى الله، فإذا تبين لك ذلك تبين لك ضلال كثير من أهل هذه الأزمنة في زعمهم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأتباعه خوارج ومذهبهم مخالف لمذهب الخوارج، لأنهم يوالون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون فضلهم على من بعدهم ويجبون اتباعهم ويدعون لهم ويضللون من قدح فيهم أو تنقص أحدا منهم، ولا يكفرون بالذنوب ولا يخرجون أصحابها من الإسلام، وإنما يكفرون ما يشرك بالله محسن الشرك والمشرك كافر بالكتاب والسنة والإجماع، فكيف يجعل هؤلاء مثل أولئك؟ وإنما يقول ذلك معاند يقصد التنفير العامة، أو يقول ذلك جاهل بمذهب الخوارج ويقول تقليدا. ولو قدرنا أن إنسان يقع منه جراءة وجسرة على إطلاق الكفر جهلا منه فلا يجوز أن ينسب إلى جميع الطائفة، وإنما ينسب إليه ما يقوله شيخهم وعلماؤهم بعده، وهذا مضاير للمنصف. وأما المعاند المتعصب فلا حيلة فيه. هذه الصفحة هي فائدة براءة الدعوة وأهلها من مذهب الخوارج، براءة الدعوة وأهلها من مذهب الخوارج. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إذا عرفت مذاهب الفرق المسؤول عنها فاعلم أن أكثر أهل الأمصار اليوم أشعرية، ومذهبهم في صفات ربي سبحانه وتعالى موافق لبعض ما عليه المعتزلة والجهمية، فهم يثبتون بعض الصفات دون بعض، فيثبتون الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ينفون ما سوى هذه الصفات بالتأويل الباطل، مع أنهم من أثبتوا صفة الكلام موافقة لأهل السنة، فهم في الحقيقة نافون لها لأن الكلام عندهم هو المعنى فقط، ويقولون حروف القرآن مخلوقة لم يتكلم الله بحرف ولا صوت. فقالت لهم الجهمية هذا هو نفس قولنا إن كلام الله مخلوق لأن المراد الحروف للمعنى، ومذهب السلف قاطبة أن كلام الله غير مخلوق، وأنه تكلم بالقرآن حروفه ومعانيه، وأنه سبحانه يتكلم بصوت يسمعه من شاء. والأشعرية لا يثبتون علو الرب فوق سماواته واستواءه على عرشه، ويسمون من أثبت صفة العلو والاستواء على العرش مجسما مشبها، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، فإنهم يثبتون صفة العلو والاستواء كما أخبر سبحانه بذلك عن نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم غير تكييف ولا تعطيل. وصرع كثير من السلف بالكفر من لم يثبت صفة العلو والاستواء، والأشاعرة وافقوا الجهمية في هذه الصفة، لكن الجهمية يقولون إنه سبحانه في كل مكان، والحلولية والأشعرية يقولون كان ولا مكان، فهو على مكان قبل أن يخلق المكان. هذه الصفحة فيها فائدة في موافقة الأشاعرة للجهمية في مسألتين عظيمتين، موافقة الأشاعرة للجهمية في مسألتين عظيمتين هما العلو وكلام الله. موافقة الأشاعرة للجهمية في العلو وكلام الله، العلو وكلام الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والأشعرية يوافقون على السنة في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، ثم يقولون معنى الرؤية إنما هو زيادة علم يخلق الله في قلب الناظر ببصره لا رؤية بالبصر حقيقة عيانا، فهم بذلك نافون للرؤية التي دل عليها القرآن وتواترت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق بين إثبات الرؤية بين أهل السنة والأشعرية فائدة. الفرق في إثبات الرؤية بين أهل السنة والأشعرية فالأشاعرة يقولون زيادة علم يخلقه الله في قلب الناظر ببصره، وأهل السنة يقولون إيش؟ آية تميم رؤية بصر لما جاء في صحيح البخاري لما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي شهاب الحناط عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيانا. هذه الزيادة انفرد بها البخاري، وفيها أن وقوع الرؤية يكون بالعين، وطعن فيها بعضهم لأن أبا شهاب الحناط ممن تكلم فيه، وأجيب عنه بأن زيد بن أبي أنيسة أحد الثقات تابعه عليه عند الطبراني في كتاب السنة، وأجيب بأن زيد بن أبي أنيسة أحد الثقات تابعه عليه عند الطبراني في كتاب السنة. ومن دقائق الأبحاث الفروق الاعتقادية، وهي نوعان: أحدهما الفروق المتعلقة باعتقاد أهل السنة، والآخر الفروق المتعلقة باعتقادهم في مقابل مخالفيهم، فالفرق بين النوعين أن الأول يرجع إلى عقيدة أهل السنة دون مقارنتها بغيره. فمثلا من عقائد أهل السنة أن المؤمنين والكافرين يرون ربهم في الآخرة، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وعليها قام الدليل. والفرق بين الرؤيتين أن رؤية الكفار ربهم تكون للامتحان والتعريف، وأن رؤية المؤمنين ربهم تكون ليش؟ للإنعام والتشريف. وبينهما فروق ليس هذا بيان محلها، لكن المقصود هو المثال. وعلى النوع الثاني هذا المثال من الفرق بين إثبات أهل السنة للرؤية وإثبات الأشاعرة للرؤية. هل صنف أحد في الفروق العقدية؟ إذا وجدتم كتابا أفيدونا، وهو من المسائل المهمة. نعم. إيش؟ الفروق الاعتقادية في مصنفات الشيخ ابن عثيمين. رسالة هذا طبعت؟ جيد، هذا جيد. نعم. رسالة أخرى طبعت؟ شو اسمها؟ فروق مسائل العقيدة عقدية، نزلت في معرض المدينة. ما طبعت في هذه رسالة أخرى، الفروق في مسائل العقيدة، يقول في الجامعة الإسلامية، وهي حقيقة بالاقتناء بالنظر إلى موضوعها، لأن الحاجة إليه شديدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومذهب الأشاعرة أن الإيمان مجرد التصديق، ولا يدخلون فيها أعمال الجوارح. قالوا: وإن سميت الأعمال في الأحاديث إيمانا فعلى المجاز إلى الحقيقة. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وقد كفر جماعة من العلماء من أخرج العمل عن الإيمان. قوله: ومذهب أهل السنة أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان، لا يراد به حصر متعلق الإيمان في التصديق، ولا حصر متعلق اللسان في القول، لكن بالنظر إلى الأشهر، فالقلب يتعلق به التصديق الذي هو القول، واللسان يتعلق به القول والعمل أيضا، لكن الأشهر بالنسبة للقلب التصديق، والأشهر بالنسبة للسان القول، فهذا خرج مخرج الأشهر لا على إرادة الحصر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا تحققت ما ذكرنا من مذهب الأشاعرة من نفي صفات الرب سبحانه وغير السمع التي ذكرنا، ويقولون إن الله لم يتكلم بحرف ولا صوت، وأن حروف القرآن مخلوقة، ويزعمون أن كلام الرب سبحانه معنى واحد، وأن نفس القرآن ونفس التوراة والإنجيل، لكن إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإن عبر عنه بالعبرانية فهو توراة، وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، ويثبتون رؤيتان الجنة ربهم بأبصارهم. إذا عرفت ذلك عرفت خطأ من جعل الأشعرية من أهل السنة كما ذكر السفاريني في بعض كلامه، ويمكن أنه أدخلهم في أهل السنة مداراة لهم، لأنهم اليوم أكثر الناس، والأمر لهم مع أنه قد دخل بعض المتأخرين من الحنابلة في بعض ما هم عليه. هذه فائدة في رد ما ذكره السفاريني في شرح العقيدة السفارينية من أن الأشاعرة من أهل السنة، ف فائدة في رد ما ذكره السفاريني في شرح عقيدته من أن الأشاعرة من أهل السنة، وقد حمله الشيخ حسن بن الشيخ حسين على إرادة مداراتهم، ويمكن أنه أدخله في أهل السنة فأدخلهم في أهل السنة مداراة لهم، يعني هذا وجه من الاعتذار لهم. ويقوي هذا أنه خالف كلامه بنظمه، لأن الذي ذكره في شرحه أن أهل السنة ثلاث طوائف، هم الأشاعرة والحنابلة والماتريدية. أما في النظم فإنه لم يذكر أن أهل السنة اسم إلا لمن أخذ بالسنة وكان عليها من الحنابلة أو غيرها، فالمعتمد ما في نظمه، وهو الذي يقوي إرادة المدارة، لأنه قال في نظمه: اعلم هديث أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن هذه الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى من غير زيغ أو جفاء. وليس هذا الوصف جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، فهذا يقتضي الحصر. فالأشبه أن ما قاله الشيخ حسن متوجه أنه أدخلهم بأهل السنة مداراة له، لأنه خلاف ما في نظمه، وأهل السنة لا يدخل فيهم الأشاعرة ولا الماتريدية ولا غيرهم، والسنة يدخل فيها من التزم بالسنة سواء كان حنبليا أو مالكيا أو شافعيا أو حنفيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل أيضا الشيخ عبد الله، والمنسوب بأخر إلى أن مذهب الحنابلة أن الأشاعرة من أهل السنة، هذا ليس مذهب الحنابلة، هذا مذهب بعض أشخاص من الحنابلة من أهل الشام، مذهب بعض الحنابلة من الشام أن الأشاعرة من أهل السنة، ولا يطلق على هذا أنه مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة هو الذي في كتبهم المحررة، وكتب الحنابلة شهرت بأنها على خلاف الأشعرية، وليس أدل من ذلك أن عالم دمشق في زمانه عبد الغني النابلسي الحنفي الأشعري، وهو من رؤوس الصوفية، ألف كتابا اسمه الفرق الجلي بين الأشعري والحنبلي، الفرق الجلي بين الأشعري والحنبلي، وهو من طبقة شيوخ السفاريني، أو أدرك طبقته، هذا يدل على الفرق بينهما حتى عند الأشاعرة أنفسهم. وهذا كتاب نافع آخره والظاهر في هذه المسألة رجحان مذهب الحنابلة على مذهب الأشعرية، هذا رجح فيها أن مذهب الحنابلة في كلام الله أصح من مذهب الأشعرية وغيرهم. توجد منه نسخة خطية في إحدى المجاميع في دار الكتب المصرية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل أيضا الشيخ عبد الله أبا بطين: هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره؟ فأجاب الله سبحانه وتعالى: أخبر بحياة الشهداء، ولا شك أن الأنبياء أعلى رتبة من الشهداء وحق بهذا، وأنهم أحياء في قبورهم، ونحن نرى الشهداء رميما وربما أكلتهم السباع، ومع ذلك هم أحياء عند ربهم يرزقون. هذا الجواب للشيخ عبد الله أبا بطين وليس للشيخ حسن، أخطأت في كلام السالف، هذا الجواب لي الشيخ عبد الله بن بطين، وكان معتنيا بالعقيدة السفارينية رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونحن نرى الشهداء رميما ربما أكلتهم السباع، وما ذلك هم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، فحياتهم حياة برزخية إلا هو أعلم بحقيقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات بنص القرآن والسنة، ومن شك في موته فهو كافر. وكثير من الناس خصوصا في هذه الأزمنة يدعون أنه صلى الله عليه وسلم حي كحياته لما كان على وجه الأرض بين أصحابه، وهذا غلط عظيم، فإن الله سبحانه أخبر بأنه ميت. وهل جاء أثر صحيح أنه ومن شك في موته فهو كافر، لتكذيبه بالقرآن في قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهل جاء أثر صحيح أنه باعث لنا في قبره كما كان قبل موته؟ وقد قام البرهان القاطع أنه لا يبقى أحد حي حين يقول الله سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ فيكون صلى الله عليه وسلم قد مات ثم بعده في قبره، ثم مات فيكون له ثلاث موتات ولغيره موتتان. وقد قال أبو بكر رضي الله عنه لما جاءه بعد موته: أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها ولم يجمع الله عليك موتتين. وقال سبحانه عن أهل الجنة: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني التي كانت في الدنيا. أفيكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات موتة ثانية بعد الموتة الأولى؟ وأيضا لو كان في قبره حيا مثل حياتي على ظهر الأرض لسأله أصحابه عما أشكل عليهم. قال عمر رضي الله عنه: ثلاث وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن: الجد والكلالة وأبواب من الربا. فهل لا جاء إلى قبره واستسقى بالعباس ولم يجي إلى قبره يستسقي به؟ ومعلوم ما صار بعده صلى الله عليه وسلم من اختلاف عظيم، ولم يجي أحد إلى قبره صلى الله عليه وسلم يسأل عما اختلفه فيه. وفي الحديث المشهور: ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. فهذا يدل على أن روحه صلى الله عليه وسلم ليست دائمة في قبره، ومعرفة الميت زائرة، ليس مختصا به صلى الله عليه وسلم. والذين يظنون أن حياته في قبره كحياته قبل موته يقرؤون في كتاب الشفاء وغيره الحكاية مشهورة عندهم أن الإمام مالك قال للمنصور لما رفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترفع صوتك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن حرمته ميتا كحرمته حيا. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في النونية فصلا على من ادعى هذه الدعوة، وأجاد رحمه الله: والحديث الذي أنا مدينة العلم وعلي بابها ليس له أصل. وأما قوله لعلي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فهو حديث صحيح. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تجاوز غزوة تبوك لم يأذن لعلي رضي الله عنه في الغزو، واستخلفه على أهله، فقال علي: يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال العلماء رحمهم الله: يشير إلى قوله: وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي. فالمراد استخلافه صلى الله عليه وسلم عليا على أهله في سفر غزوه. وأما من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع المشركين يوم القيامة، فهذا كذب، يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه: من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل التوحيد لا للمشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: إني اختبأت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، فهي نائلة إن شاء الله تعالى مما لا يشرك بالله شيئا. صفحة الماضية سابقتها فائدة في إبطال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة 65 و366. فائدة في إبطال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل أيضا رحمه الله تعالى: ما حكم من مات في زمن الفترات ولم تبلغ الدعوة؟ فأجاب: وأما حكم من مات في زمن الفترات ولم تبلغ دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه أعلم به، واسم الفترة لا يختص بأمة دون أمة، كما قال الإمام أحمد في خطبة الرد على الزنادقة والجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل. فقال من أهل العلم يروى هذا اللفظ عن عمر رضي الله عنه: والكلام في حكم هذه الفترة لسنا مكلفين به، والخلاف في المسألة معروف. ولما تكلم في الفروع على حكم أطفال المشركين وكذا من بلغ منهم مجنونا، قال: ويتوجه مثلها من لم تبلغ من لم تبلغه الدعوة. وقاله شيخنا وفي الفنون عن أصحابنا لا يعاقب، وذكر عن ابن حامد يعاقب مطلقا إلى أن قال: وقال القاضي أبو يعلى في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في هذا دليل على أن معرفة الله لا تجب عقلا وإنما تجب بالشرع وهو بعثة الرسل، وأنه لو مات الإنسان قبل ذلك لم يقع عليه بالنار. انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في طبقات المكلفين: الطبقة الرابعة عشر قوم لا طاعة لهم ولا معصية ولا كفر ولا إيمان. قال: وهؤلاء أصناف: منهم من لم تبلغ الدعوة بحال ولا سمع لها بخبر، ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئا، ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئا أبدا، ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئا. فاختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة اختلافا كثيرا، وأظهر الأقوال فاختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة اختلافا كثيرا. وذكر الأقوال ذكر اختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة اختلافا كثيرا وذكر الأقوال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر الأقوال واختار ما اختاره شيخه أنهم يكلفون يوم القيامة. قال ابن القيم في طبقات المكلفين أي كتاب. نعم أحسن. في طريق الهجرتين كلام نافع النفيس لا يوجد عند غيره رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فاحتج بما رواه الإمام أحمد في مسنده عن الأسود بن سريع مرفوعا قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. أما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يرمونني بالبعض. وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل. وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني من رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار، فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. ثم رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثله وزال في آخره: ومن لم يدخلها رد إليها. انتهى. وذكر ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: وهذه مسألة اختلف الأئمة فيها، وهي مسألة ولدان: الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار، وكذلك المجنون والأصم والخلف والأحمق، ومن مات بالفترة. وقد روى في شأنه وقد روي في شأنه أحاديث أنا أذكرها بعون الله وتوفيقه. ثم ذكر في المسألة عشرة أحاديث افتتحها بالحديث الذي ذكرناه، ثم أشار إلى الخلاف. ثم قال: ومن العلماء من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة، ومن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيه، ومن عصى دخل النار وانكشف علم الله فيه. وهذا القول يجمع بين الأدلة، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضلة الشاهد بعضها لبعض. وهذا القول حكاه الأشعري على أهل السنة، ثم رد قول من عارض ذلك بأن الآخرة ليست بداية تكليف، إلى أن قال: ولما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة، وقد يتكلم فيها من لا علم عنده، كره جماعة من العلماء الكلام فيها. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وابن الحنفية وقاسم بن محمد وغيرهم. قال: ولعلم أن الخلاف في الولدان مخصوص بأولاد المشركين، فأما ولدان المسلمين والمؤمنين فلا خلاف بين العلماء. حكاه القاضي أبو يعلى الحنبلي وعن الإمام أحمد أنه قال: لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة. فأما ما ذكر ابن عبد البر أنهم توقفوا بذلك، وأن الولدان كلهم تحت المشيئة، وهو يشبه ما رسم مالك في موطئه في أبواب القدر، فهذا غريب جدا، وذكر قرطبي في التذكرة نحوه. وقال أيضا: وأما الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على من فعل معصية كقوله صلى الله عليه وسلم: قتال المؤمن كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم: كفر من تبرأ من نسبه، كفر من تبرأ من نسبه، ونحو ذلك، فهذا محمول عند العلماء على التغليظ مع إجماع أهل السنة على أن نحو هذه الذنوب لا تخرج من الإسلام، ويقال كفر دون كفر. وكذلك لفظ الظلم والفسق: ظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. والأحاديث التي فيها تحريم الجنة على فاعل بعض الكبائر، فهذا على التشديد والتغليظ لإجماع أهل السنة والجماعة أنه لا يبقى في النار أحد من أهل التوحيد، كما دلت على ذلك الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في الصفحة السابقة. وقال أيضا يعني الشيخ عبد الله أبا بطين، فإن السؤال الماضي فرغ من جوابه، وهذا شروع في جملة جديدة، فهو ليس تابعا لما قبله. والمسألة التي قبلها فيها من الفوائد من مسالك أهل العلم نقل الخلاف وترك الترجيح، من مسالك أهل العلم نقل الخلاف وترك الترجيح، لأنه قال في أولها: وأما حكم من مات في زمن الفترات ولم تبلغه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه أعلم به، فهو توقف، ولكنه نقل كلام أهل العلم. فمن مسالك أهل العلم أنهم ينقطعون عن الترجيح في المشكلات، ويذكرون كلام بعض أهل العلم الذين تكلموا به، وكان هذا من جادة أبي العباس بن تيمية في قديم فتاواه، كالفتاوى المصرية وغيرها، فإنه ربما يذكر الخلاف ويطلق ولا يرجح، وهذا كثير فيها، ثم بعد ذلك صار له ترجيح واختيار لما متن في العلم وكملت حاله، صار يرجح باعتبار ما ظهر له من الأدلة، فيكتب من مسالك أهل العلم نقل الخلاف وترك الترجيح. من مسالك أهل العلم نقل الخلاف وترك الترجيح، هذا في المسألة التي هي من صفحة 367 إلى 370، وفي الصفحة 369 الرد على من زعم التوقف في أولاد المسلمين، الرد على من زعم التوقف عن الجزم بالجنة في أولاد المسلمين. لأنه بالإجماع أنهم في الجنة تبع لآبائهم، ونقل الإجماع على ذلك الإمام أحمد حكاه عنه القاضي أبو يعلى الفراء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سئل أيضا الشيخ عبد الله أبا بطين عن معنى قول مؤلف الحموية: أما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، أو الذين وافقوا بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوا ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، فلا بد للمنحرفين عن سنة أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة، ويعتقدوا صدقها في قول الرافضي من لم يغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا. فأجاب لما ذكر قبل ذلك أن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، ثم ذكر التابعين له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا، ثم ذكر الفريق الذين وافقوا بباطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، فهم الذين وافقوا اعتقادا وعجزوا عن إقامة القول والعمل كالدعوة إلى الله سبحانه، وطائفة وافقوا في الظواهر وعجزوا عن تحقيق البواطن على ما هي عليه من الفرق بين الحق والباطن بقلوبهم، ففيهم نقص من هذا الوجه، وفريق وافقوا ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان لكنهم دون الأولين التابعين له على بصيرة اعتقادا واقتصادا قولا وعملا والله أعلم. هذه الفائدة شرح جملة من الحموية، صفحة 71 والثانية 72، شرح جملة من الحموية، ويعلق طالب العلم على نسخته من الحموية هذه الفائدة، فيرجع الحموية ويبين هذا الموضع ويعلق عليه أن الشيخ عبد الله شرح جملة منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وسئل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأن الحاشر يحشر الناس على قدمه وفي لفظ على عقبه، فأجاب قوله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، وذكر من الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه قوله قدمي روي بتخفيف الياء عن الإفراد وتشديده على التثنية، وفي رواية معنى عقبه أي على أثر وزمان النبوة ورسالة إلا نبي بعده، وقيل معناه يقدمهم وهم خلفه أو على أثرهم في المحشر، لأنه أول من تنشق عنه الأرض، والعاقب هو الذي يخلف من كان قبله في الخير، ومنه عاقب الرجل لولده، وقيل معناه لأنه ليس بعده نبي، لأن العاقب هو الآخر، فهو عاقب الأنبياء أي آخرهم. هذه الفائدة بمعنى حديث وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي، صفحة 72-300، فائدة في شرح حديث أو في معنى حديث وأنا الحاشر يحشر الناس على عقبي، وهذا آخر المسرود من هذا الكتاب في مجلسه الخامس.